ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرنا. قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم قال وروي عن قتادة نحوه وذي العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم. في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن صابط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة. فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك خليفة. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكر الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال والخليفة الفعلية والخليفة الفعلية من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلنا يقصد الوزن يعني نعم. قال والخليفة الفعلية الفعيلة الفعيلة صح كده. قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله وقام بالأمر مقامه فكان منه خلافا. قال وكان محمد بن إسحاق بالنسبة للموضع الذي علق فيه ابن كثير على كلمة السدي لما قال السدي استشار الملائكة في خلق آدم فقال وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى ألا نستحدث لفظا من الألفاظ يحتمل معاني لم ترد في القرآن الكريم هذه الألفاظ أو المعاني. وقال وعبارة الحسن وقتاده في رواية ابن جرير أحسن وهي معناها يعني أخبرهم بذلك. أما كلمة استشارة التي تكون فيها الألف للتوصل بالنطق بالساكن والسين والتاء للطلب فيكون المعنى استشارة يعني طلب مشورتهم وهكذا. فهذا معنى لم يرد في القرآن الكريم ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إطلاقه في هذا المقام. هنا أمران: الأمر الأول أن الغيب لا نتحدث عنه بالرأي أو القياس، والمسألة الثانية أننا نؤثر ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الغيب. نعم أحسن الله إليك شيخنا بارك الله فيك. اللهم آمين. لا يليق فعلا أن احنا نقول أن الله استشار الملائكة. نعم جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. جزاك الله.

وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته لا بجعفر محمد بن علي بن الحسن الباقري، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفي نكارة توجب رده، والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا تجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، والله أعلم. قال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد. قالت الملائكة ما قالت. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموا أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعا. قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا. مسألة الملائكة استخبار منهم لا على وجه الإنكار، واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قولا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى، كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة، فقال: إتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس. هنا موضع ينبغي أن ننتبه له في هذا الكتاب الكريم، وكذلك في كتب التفسير، ولعله منهج لأئمتنا رضوان الله عليهم في كتبهم جميعها. لما أورد في المرة الأولى مسألة الاستشارة نبه عليها، وهنا أوردها ولم ينبه عليه، فاكتفى بما سبق. وكذلك سيحصل أنه يتكلم عن بعض الإسرائيليات فينبه على أن فيها نكارة، وأن هذا تضمن ما لا يليق، كما فعل قبل قليل. قبل أستر قرأنا أن هذا إسرائيلي منكر، وأن الذي قبله كذلك مردود، وهكذا. ثم تأتي مواضع أخرى لا ينبه فيها هذا التنبيه، فيأتي بعض الناس ويقول: ابن كثير يروي الإسرائيليات، الطبري يروي الإسرائيليات، وهكذا هكذا بإطلاق. وهذا خطأ على الأئمة رضوان الله عليهم، فإنهم في بداية الكلام ينبهون أو يكتفون ببعض القرائن الموجودة في الأسانيد ونحو هذا، لكن يعني ما ننبه عليه الآن أنهم ينبهون مرة ثم يتركون بعد ذلك الباب للماحية القارئ طالب العلم المطالع المتأمل أن يقيس هذا على هذا، فهو أيضا صاحب عقل وصاحب غيرة على الدين، ينبغي أن يصنع مثل هذا الصنيع. وهم كانوا يتحاشون فضول العلم، يعني في كل موقف من المواقف سيقول: وهذا خطأ، وهذا غير صحيح، وهذا تضمن ما لا يليق، وهذا منكر، وهكذا. لا، إنما هو يشير إشارة، وبعد هذا يحيل على